كثير ما يحصل بين الأخوان عندما يتخلف شخص عن الآخر في وعد أو بدون قصد، نقول عليك حق، يعني عليك عشاء أو... نعم، هذه في الحقيقة هو العوبة اتخذها الشباب الآن، لأنهم لا يريدون إذا أخلف الوعد مثلا أو أخطأ في الكلمة لا يريدون بذلك عقوبته، يعني تعزيره لإخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن تركها أولى لئلا تتخذ العقوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطئ في كلمة أو يخلف وعد، وإخلاف الوعد كما تعرف من النفاق إلا لضرورة، لا يجبر، لا يلزم. إذا قال عليك حق نقول لا، من أوجبه عليك؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، أبدا يتركه ولا يقوم بهذا الحق. يعني الأفضل أن لا يفي بالحق، الأفضل أن لا يفي بالحق. نعم شيخ، قصدي بالحق الذي يقولون انه حق، ولا هو الظاهر للباطل اقرب.